بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نتطرق لشبهة أخرى ذكرها أولئك، ولولا أنهم قد ذكروها ما ذكرناها، لكنهم قد ذكروا كل هذه الشبهات التي نذكرها لكم في كتبهم، ويشبهون بها على الناس وعلى من لا علم عنده، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف لفرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي، كانت تذهب من أجل الفرس، فرس الزبير، وتعلف له، يعني تنقل له النوى، نوى التمر، ويصنعون هذا، يدقونه للفرس، فكانت تذهب تجمع النوى وتحمله على رأسها من أرض الزبير التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذات مرة قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. ركز على هذه الكلمة: الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني عندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تحمل فوق رأسها هذا النوى، دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اخ اخ، يعني من أجل إيش؟ أن يجلس البعير الذي يعني يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ينيخ هذه الناقة والبعير. قالت أسماء: ليحملني خلفه، يعني هي فهمت هذا أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يردفها خلفه. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، ما رضيت، استحت أن تسير مع الرجال، وذكرت غيرة الزبير، يعني قالت لا يراها الزبير فيغار عليها، فمضى، فجئت الزبير فأخبرته، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فقال: هؤلاء إن كان من هؤلاء أصحاب الشهوات والذين هم يستدلون بهذه الأشياء على باطلهم، قالوا هذه كانت ستركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل المماسة، ستمس النبي صلى الله عليه وسلم وهي خلفه وهي أجنبية عنه، ويستدلون بها على باطلهم وعلى إثمهم. وأولئك قالوا هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري يروي مثل هذا، إذن لابد أن تحذفوا جميع ما في البخاري ومسلم. لماذا؟ لأنه يروي هذا الحديث، إذن لا تعتمدوا على البخاري ومسلم. ونقول لهم: جوابها سهل، هذا حديث صحيح، حديث صحيح نقله الثقات، وقصة واقعية. والجوابها: أولا، أن قول أسماء بنت أبي بكر ليحملني خلفه، هي فهمت هذا الفهم من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سينيخ الدابة وينزل من عليها، لو رضت أنها تركب سينزل من عليها ويحملها معه على الدابة، ويركب هو شيء آخر أو يمشي، خصوصا أنها أسماء بنت أبي بكر صاحبه وأخت عائشة زوجته. فهذا هو المفهوم الأول. ثانيا، لو أردفها الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، هذا لا يستلزم المماسة، بل الذي يعرف الإبل ويعرف ما يوضع عليها من الهوادج ويعرف ما يوضع عليها من الرحل، أنه يكون في آخر الجمل القتب الذي هذا يمنع مماسة الراكب مع من أردفه. هذا واضح، إن الذي يركب خلف أسائق الجمل أنه يكون بينه وبينه ذلك الرحل، يكون بينه وبينه، لا يحصل مماسة أبدا. هذا هو الثاني. والثالث هل هناك خلوة في هذا الحديث؟ هل يستدل به على أن هناك خلوة؟ كيف وهي تقول في نفر من الأنصار وفي الطريق يمشون، ليست خلوة ومعه نفر من الأنصار. ورابعا نسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد، فيعني أسألكم بالله، أيخشى عاقل على ابنته أو زوجته أو أخته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا إلا من أصحاب القلوب المريضة الذين يعني يذكرون مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد، فليس معكم في هذا ما تستدلون به، إنما هي شبهات والله. وكما ذكرت لكم، والله لولا أنهم قد ذكروها ما ذكرناها، لكن ليس في هذا ماذا في هذا من الطعن، وماذا في هذا من يعني محاولة للتشكيك، وهي قصة يعني واقعية حصلت. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل تلك المسكينة وهي تحمل النوى على رأسها، يحملها على بعير وهو في نفر من أصحابه يمشون، وهذا من فعل المعروف في هذه المرأة الصالحة التي هي أخت زوجته، إما أن يحملها خلفه ويكون بينه وبينها ذلك المؤخرة الرحل والقتب الذي يكون على يعني الجمل، وإما أن ينزل وتركب هي ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم أو يركب رحلا آخر، وليس هناك خلوة، فإن الصحابة كان معه نفر من الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا كله لهم بمنزلة الوالد، فلم يكن في هذا أبدا مما يهدفون إليه ولا مما يريدون الاستدلال به، لكنهم أفنوا أعمارهم للبحث، ويا ليتهم يبحثون وينقبون في الأحاديث من أجل العلم، يا ليتهم أنهم ينقبون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيها من العلم. لا والله، إنما ينقبون في الكتب من أجل التشكيك ومن أجل الطعن في الدين، وإلا لو كانت همتهم عالية ويبحثون في الأحاديث ويطبقون ما فيها من السنن لكانوا على خير عظيم. وما أشكل عليهم رجعوا فيه إلى أهل العلم فيوضحونه لهم ويذكرونه لهم، فعندنا محكمات، عندنا أحاديث واضحات، عندنا أمور في الشريعة أنه لا يجوز الاختلاط، لا يجوز أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، لا يتجوز الخلوة بالأجنبية، هذه كلها عندنا مسلمات ولها أدلتها من الكتاب والسنة، ولا بد أن يعني تجعل الأحاديث التي فيها إشكالات تردها إلى مثل هذه الأشياء الواضحة المحكمة. هذا ما تيسر في ذكر هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصبر، وعلى الصبر في فكفكة شبه مثل هؤلاء، ونحن نحتسب هذا الوقت ونحتسب هذا الشيء أنه دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن أصحابه، ودفاع عن الصحيحين، دفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم. فليس بذكر مثل هذه الأشياء مضيعة للوقت، إنما هو من باب العلم والرد على هؤلاء الذين يطعنون في كتب العلم وفي مصادر التلقي عند المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.